ويستمر في المعصية. لا، هيجي معانا دلوقتي كلام في توضيح ده. هنقول لو هو وقع خلاص، وقع منه، فينظر نظرة مختلفة. هو وقع في المعصية خلاص، يقول هو أنا ليه وقعت في الذنب ده؟ فيراجع يقول أنا لما نظرت لفلان نظرة تكبر وشفت نفسي، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالمعصية دي علشان اتكسر، علشان يشوف حاجتين. الحاجة الأولى يشوف ان هو ضعيف. يعني انت كنت فاكر ان انت بتصحى الفجر وبتحضر الدرس وبتحفظ قرآن وبتعمل اعمال صالحة علشان انت جامد وعشان انت قوي وعشان انت ذكي وعشان انت بتحفظ بسرعة، يقول لك لا انا ببص في الوجه على طول بحفظه. فاول لما يقول كده يعتمد على نفسه، فربنا سبحانه وتعالى ياكل العبد الى نفسه، وده من الرحمة والتربية. فيجي عايز يحفظ يلاقي الموضوع صعب، مش عارف يحفظ، عايز يطلب علم مش عارف، عايز يصلي مش قادر، عايز ياخد خطوة. ليه؟ عشان تتربى ان انت ضعيف. فالذنب يكسرك الكسرة اللي هي المحمودة دي، كسرة التذلل والافتقار والإنابة، وان انا اقول له يا رب انا بك وإليك، انا يا رب مليش غيرك، انا كنت فاكر ان انا بعمل، لا ده انا طلعت ان انا ضعيف، اضعف مما اتصور، يا رب ثبتني، انا ممكن الانسان ممكن يضيع في لحظه. فاهمين؟ فاول معنى قال ان يعرف العبد عزته في قضائه. يعني ايه؟ قال ومن معرفه عزته في قضائه ان يعرف انه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. حد من الشباب كان لسه بيحكي لي، حد يعني وقع مع الموضوع ده يعني، فكان بيقول إن هو كان لسه بيكلم مع حد يعني، فيعني قال له أنت ما جيتش الفجر ليه؟ قال له يعني إيه، راحت عليا نوم. فالتاني يعني إيه، الشخص يعني صاحب القصة ده وقع في نفسه شيء، يعني من يعني انت يعني مش قادر تصحى، يعني هو لسه في ناس يعني بتروح عليها نومه، فوقع في نفسه شيء من الايه، طبعا ده امر عادي، بس هو وقع في نفسه شيء من نظره الى الشخص بعين الاحتقار، ان هو انت يعني انت لسه يعني ايه، لسه ما وصلتش لدرجه عاليه يعني. فسبحان الله، نفس الأخ ده بعدها راح نام، ونايم بدري واخد بالأسباب وظابط المنبه والناس بترن عليه تصحيه ومش عارف ايه بتاع، قام تاني يوم الصبح الصبح الصبح الساعة 10 الصبح، ولقى الناس رن عليه والمنبه ومش عارف ايه بتاع، ما سمعش أي حاجة. فأول لما صحي كده افتكر، هو أنا يعني ماشي، وفي يوم واحد ممكن ينظر نظرة تانية يقول ان ده يعني كان نومه صدقة، وان انا مادام خدت بالاسباب وعملت اللي عليا، وبعدين انا ما صحتش، فان شاء الله انا يعني ايه ليس في النوم تفريط، وان انا لا اخذ مادام انا ما فرطتش ومش عارف. ماشي، ده معنى. لان في واحد هيبص لايه، يقول انا حرمت الليلة دي ليه، او ممكن اكون عملت حاجة. فيفكر اولا، قال ان يعرف انه مدبر مقهور، وان انت لو ربنا سبحانه وتعالى شاء ان انت ما تصحاش مش هتصحى، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له الا بعصمته سبحانه وتعالى، ولا توفيق له الا بمعونته، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذنب يخليك تشوف، ترى حقيقة نفسك، ان انا ذليل حقير ضعيف، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد، وانه لولا توفيق ربنا ولولا إعانة ربنا سبحانه وتعالى مش عارف اعمل حاجة. طيب النظر الثاني بقى، قال ومن شهود عزته ايضا في قضائه ان يشهد ان الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وان العبد نفسه اولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة.